وسلم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. ليلة في بيت النبي أسعد لحظات العمر وأجمل ليلة في العمر، يوم ما تقضي ليلة ببيت حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايز أقول لك إن ما ينفعش نروح نزور حبيبك صلى الله عليه وسلم من غير هدية، ولذلك بنوه طول الأسبوع معاكم من خلال SMS إن شاء الله بالتواصل الجميل الحلو اللي دار ما بيننا وما بينكم، وبالSMS والهدايا الجميلة اللي بتوصل لنا. عايزين نشوف كل أسبوع مين اللي هيقدم أجمل هدايا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بتوصل لي أحيانا هدايا جميلة جدا، بس المشكلة ان ما بقاش مكتوب على اسم فما بذكرهاش، فعشان كده محتاجين ان احنا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم، اللي يبعت هدية يبعت اسمه ان شاء الله، وربنا يأجرنا ويأجركم يا رب العالمين. منتظر تواصلكم خلال الحلقة، وهستقبل اتصالاتكم ان شاء الله في اخر الحلقة، ومنتظر SMS ان شاء الله مش في الحلقة وبس، طول الاسبوع ان شاء الله. وزي ما قلنا البرنامج ما هوش خاص فقط بالعلاقات الاسرية وبالحياة الاسرية، انما هو خاص ان شاء الله بحياتنا كلها، باسلامنا، بديننا، بحياتنا. ان شاء الله البرنامج يكون منهج حياة لنا كلنا ان شاء الله. اسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نخش بيت النبي، تعالوا نقضي أجمل ليلة في حياتنا في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بس التأشيرة لازم تدفع، لازم تدفع، والدفع عندنا انك تصلي على النبي. مش هقولك واحد ولا عشرة ولا مرة ولا عشرين، عشان ما يقولوش ده بيألف ومن دماغه بقى، ولا لا لا، براحتك خالص زي ما انت عايز، كتر من خير ان زدت فهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه: حبيبي، اخويا، اخت الفاضلة، والدي، والدتي، اسرتي الغالية، احنا دلوقتي داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقضي ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بكل هدوء، كل أدب، كل سكينة داخلين بيت النبي. حقيقة حصل لي موقف عجيب جدا جدا، كان الموقف ده كان نفسي أقف معه من زمان، لكن جه الوقت اللي احنا نقف فيه مع الموقف دوت. الحديث رواه البخاري والنسائي، وانا يعني همزج بين رواية البخاري والنسائي. اللي حصل ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي، كان او في يوم من الايام كان موجود عند امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو قاعد مع امنا عائشة. راحت امنا، برضو امنا الغالية، برضو ام سلمة، ان طبعا الرواية ما كانتش موضحة الاسم في عند البخاري، لكن موضحة الاسم عند النسائي، ان ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، وهي كانت ما شاء الله كانت ماهرة جدا في الطبيخ اكتر من امنا عائشة، فراحت ايه اول ما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم عند امنا عائشة، راحت طبخة طبخة حلوة كده، وراحت بعتها. الله اعلم بقى حابة تعرف النبي من باب يعني شغل الجارات مع بعض، ونقول جارة احسن من لفظ ضرة، بنقول ان الجارة بتحب توضح لجارتها برضو انها ممكن تكون احسن منها في الطبيخ او غير ذلك، فبعتت اكل حلوة كده وراحت بعتها مع الخادم او مع الخادمة. فاول ما خبط الخادم او الخادمه فتحت ام عائشه، فايه دوت؟ قالوا لا ده اكل بعته ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا بامنا عائشه في اللحظه دي راحت عملت ايه؟ ترفزت جدا، زعلت جدا، ضايقت جدا، راحت ضربه الصحفه الاناء اللي كان فيه الاكل وكده، وراح ضرباه، راح نازل على الارض متكسر 60 حته. مين اللي قاعد بقى في الوقت دوت؟ حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومين كمان قاعد معاه؟ الصحابه، كانوا رايحين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا يزوروا النبي لقوا الموقف ده حصل. طب النبي يعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ زوجته بعت له اكل، فزوجته برضه اللي هي ام عائشه راحت مكسره الصحفه بالاكل اللي فيها. فيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ لو انت مكان النبي بالله عليك قول لي اتصرف ازاي؟ قول لي يعني اقل واجب طبعا الزوجه ممكن تاخد لها طلقه كده على المشي، واخد بالك؟ يعني طلقه سبيشال كده، واخد بالك؟ او على الاقل يعني مثلا يعني ممكن واحد يعني شويه بهادي شويه، فممكن يعني يضرب الزوجه، او ممكن يقول لها كلمتين مش حلوين. النبي ما عملش حاجه من الكلام ده خالص بالمره يا جماعه، لا طلقه ولا ضرب ولا كلمه وحشه ابدا. ده حبيبك سيد ولد ادم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. قام النبي يا جماعه بكل هدوء وتواضع وسكينه ورحمه وود ورفق، ولذلك عنوان الحلقه النهارده نعمه الرفق. راح قايم وراح لامم الصحفه اللي اتكسرت، ولامم الطعام وشالهم وادهم لأمين عائشة وأمرها أن تصنع طعاما آخر وتحطه في صحفة تانية وراح مديه للخادم أو للخادمة وقال طعام بطعام وإناء بإناء. خلصت المشكلة صح ولا لا؟ خلصت فعل المشكلة. ليه نعمل مشكلة من ما فيش مشكلة؟ ليه نعمل مشاكل من حاجات بسيطة جدا؟ يا جماعة الخير والله الذي لا إله غيره إن 99% النهاردة من المشاكل اللي موجودة في بيوت المسلمين مشاكل بسيطة جدا وعلى أسباب بسيطة جدا. بل إني أنا لما كنت يعني سبحان الله لما كنت أجلس للصلح بين زوجين كنت أجد إن أغلب المشاكل أو أغلب أسباب الطلاق اللي حصل النهاردة في بلاد المسلمين أغلبها أسباب سامحوني في منتهى البساطة ومنتهى التفاهة. حاجة بسيطة جدا، زوجة غلطت مع الزوج قالت له كلمة معينة، بصت له بصة معينة، خلاص انت طالق. عملت الأكل، الأكل مش مظبوط، انت طالق. أمور بسيطة أخويا وحبيبي، الأمور دي كان النبي بيعديها، حاجات بسيطة. وإحنا لما كلمنا عن حديث أم زرع قلنا إيه؟ قلنا قول الرجل الأعرابي إن خير الرجال الفطن المتغافل. لما الزوجة قالت إيه؟ إن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. الفهد معروف إنه عنده تغافل كثير النوم، يعني معناها ان كان لما يخش البيت كان بسيط جدا جدا وبيحاول ان هو يتغافل عن الاخطاء، ما بيحاولش ان هو يخش كده ميكروسكوب على كل خطا، الطبق ده محطوط هنا ليه والبتاع دي مش نظيفه ليه وهنا الانتريه مطرب ليه والسجاده دي وقع عليها طبيخ ليه، ما يقعدش يركز على كل حاجه لان ده موضوع مزعج جدا جدا للزوجه. فاغلب المشاكل تتحل بكلمه بسيطه، يعني ممكن الزوجه غلطت، ممكن الزوج يواجه الزوجه، ايه المشكله؟ وجه الزوج ولكن باسلوب حلو جميل، ويا حبذا لو كان الاسلوب بشكل غير مباشر. هي غلطت غلطه معينه فبدل ما تقول لها انت كده غلط، انما ممكن تقول لها ايه؟ والله حبيبتي ربنا يبارك فيكي، كنت ارى ان كان من باب اولى لو كنت عملت كذا كان هيبقى احسن ان شاء الله وربنا يجعله في ميزان حسناتك. والله انا حصل موقف بين صاحبي وبين زوجته وكان حصل انه ما عمل حصل كذا او حصل منها كذا، فهو قال لها كذا فقالت له كذا، وده كان اجمل تصرف ما شاء الله، يعني شكرت عليه صديقي عشان عمل كده وبشكر زوجته كمان عشان هي اتصرفت بالشكل الفلاني وهكذا. إذا فالمسألة إن أغلب المشاكل في بيوت المسلمين بفضل الله بالرفق وباللين وبالرحمة وبالتسامح، وأجي على نفس مرة وهي تيجي على نفسها مرة بفضل الله الأمور كلها تعدي بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف قد إيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي إن النبي علمنا نعمة الرفق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفي رواية مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، الإسلام لما انتشر انتشر بالرفق واللين والرحمة والخلق والتعامل والود والأشياء الجميلة دي كلها، كان أعظم كانت أعظم أسباب انتشار الإسلام في بلاد المسلمين بفضل الله. إسلامنا دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وله 100 رحمة سبحانه وتعالى، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة الواحدة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع من كثرة الرحمات التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخوي وحبيبي، المولى عز وجل بيقول لحبيب ابن محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ده بيقول كده لحبيبنا اللي هو صاحب أعظم قلب رحيم وحنين صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى سيدنا هارون عليهما السلام لما أمرهم أنهم يذهبا إلى فرعون عشان يدعوا إلى الله، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. شوف لي كلمة طغى، طب يا رب اللي طغى ده نعمل فيه هنعمل فيه إيه؟ ده طغى، ده ربنا اللي قال كده. قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قتادة، سيدنا قتادة رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، لما قرأ هذه الآية يعني اتعجب وقال سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى، وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ ولذلك الصحابة والسلف والتابعين وتابع التابعين ورثوا الرحمة ورثوا الرفق ده من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك موقفين في غاية العجب، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان في تابعي جليل اسمه إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام خارج من بيته راح المسجد قبله واحد يهودي، وانت عارفين اليهود هم اليهود في كل الزمان ومكان. فاليهودي أعزكم الله ساحب كلب بسلسلة فماشي، فقابل إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم، قال ماذا تريد؟ قال خد بالك من اللفظ، قال ألحيتك دقنك ديت، ألحيتك خير من دنب كلبي أعزكم الله، يعني دي الكلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ طب بالله عليك أخوي وحبيبي، لو أنت مكان سيدنا إبراهيم بن أدهم هتعمل إيه؟ ده بقى يهودي وبيشتمك وبيقولك لحيتك ولا دنب الكلب؟ فإذا بإبراهيم بن أدهم يقول له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاء رجل إلى الإمام الشافعي، الإمام العالم اللي كان فعلا مشهور جدا، وكل الأئمة طبعا على خلق، لكن الإمام الشافعي حقيقة كان مشهور بخلق عالي جدا. ففي يوم من الأيام وهو خارج من المسجد قبل واحد من سفهاء القوم فقال له أنت الشافعي؟ قال أنا الشافعي. فقال والله إنك فاجر فاسق. يا سبحان الملك، واحد بيقول الإمام الشافعي اللي هو يعني أخلاق الدنيا كلها فيه بيقول له أنت فاجر فاسق. فالإمام الشافعي نظر إليه برحمة وحنان وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي، وإن كان غير ذلك ومرضيش يقول، وإن كان كاذبا مرضيش يقولها، شوف الأخلاق، قال وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. يقول الرجل فوالله ما كان من إنسان على وجه الأرض أحب إلي من الإمام الشافعي بعد ذلك. خدت بالك المعنى الجميل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الرفق فعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تشوف بقى أحواله مع الرفق، وهو ده بقى موضوع الحلقة كلها، شوف قد إيه النبي تناول موضوعه من عائشة بأمر بسيط جدا، إن كسرت الصحف خلاص هات صحف غيرها واعملي أكل غيره وطعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة خلاص، لكن عشان أعمل على كل حاجة صغيرة قد كده مشكلة، البيت عمره ما هيستقر والحياة مش هتستقر والعيشة هتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده من رحمة ربنا إنه خلى العصمة في يد الرجل، إن هو لما الزوجة تنرفزه وتزعله يقدر يمسك أعصابه ويقدر يتغاضى يقدر يجي على نفسه شوية، لكن لو العصمة في يد المرأة، المرأة طبعها عاطفية جدا وطيبة وأقل حاجة بتزعلها وأقل حاجة بتفرحها، لو بصلها بصة مش كويسة تقول له أنت طالق، لو الأكل ناقص ملح أنت طالق، لو عمل مش عارف ايه، فممكن تطلق كل يوم 25 مره. ان رحمه ربنا ان ايه، ان العصمه بيد رجل. واختم بالطرفه الصندوقه كده ونطلع الفاصل. احد مشايخنا بيحكي ان زوجه زوجته، والزوجه كانت عنيفه شويه، فعملوا مشكله مع بعض، فراحت سحبه الشوم وراح جري يرام، فهو عامل حساب اليوم دوت فلعب رياضه متظبط يعني، فراح انبطح تحت السرير، فهو برضه واقفه له مش عايزه تسيبه، فبتقول له لو راجل اطلع لبره. فبصلها من تحت السرير قال لها مش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي، طبعا كلمته هو اللي هتمشي لانه مش هيقدر يطلع طبعا. اخوي وحبيبي اخت الفاضلة، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا اياكم على خير يا رب العالمين، ويحفظ بيوتكم من كل المشاكل يا رب العالمين، ويجعلها بيوتا سعيدة امنة مطمئنة. اخوي الحبيب فاصل قصير وارجع لك تاني، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. ما زلنا في بيت النبي بنشوف قد ايه رفق النبي. تعالوا نسمع شويه حكايات كده جميله عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وانا منتظر تواصلكم والاس ام اس ان شاء الله في الحلقه وطول الاسبوع عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ارائكم برضه اذا كنتم محتاجين نتكلم في موضوع معين في الحلقات دي ان شاء الله تحت امركم ان شاء الله. ويعني ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، واجمعنا واياكم على الخير دائما. امنا عائشه تقول كما في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه واله وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ما كانش في اسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار الايسر صلى الله عليه وسلم. لما اشتد ايذاء المشركين على المسلمين والصحابه رايحين يشتكوا للنبي، يا جماعه والحديث رواه مسلم، راحوا قالوا له: يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ هو الدعاء على المشركين حرام يا جماعه؟ يعني احنا لما يجي ندعي على المشركين حرام؟ فالنبي عليه السلام حب يعلمهم درس حلو قوي. احنا ممكن ندعي على المشركين، وطبعا اكيد ربنا هيستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عنده اولويات، عنده اولويات ان المشرك ده لو اهتدى احسن ما يهلك. يعني اتمنى هدايه المشرك ولا اتمنى ضياعه، بالعكس ده: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قالوا له: يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله أكبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يتأذي النبي، يترمي السلة الجزور على ظهري، يترمي التراب فوق رأسي، يوضع يعني يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي، ويتهم في عرضه، ويطرد من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم يؤذى ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خد بالك قوة النبي كانت قد ايه يا جماعة؟ هل النبي ما كانش قادر يرد على الإيذاء ده كله؟ كان قادر. قوة النبي يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى ب4000 رجل. ما عرفش احنا قلنا الكلام ده هنا في القناة هنا ولا لأ، لكن فعلا قوة النبي كانت ب4000 رجل. معلش عايزين الدليل، محتاجين الدليل. اسمع الدليل بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. في البخاري ان سيدنا انس بن مالك بيقول لسيدنا قتاده، بيقول له: ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا. قوه كم رجل؟ 40 رجل. طيب زاد ابو نعيم في صفه الجنه ان انس قال لقتاده: ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. يبقى قوه النبي 40 رجل منين؟ من اهل الجنه. طب قوه الرجل من اهل الجنه بقد ايه؟ نرجع للحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم انه قال صلى الله عليه وسلم: قال: ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. طيب اضرب 40 في 100 يطلع كام؟ 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل في عمره كله الدعوي 23 سنة إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف، وكان لها سبب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدافع، يريد أن يتألف قلوب المشركين، يريد أن يسلموا جميعا، يريد أن يعبد الكون كله لله، كما قالها تلميذه النجيب ربيعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيش الفرس: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طيب تعال نشوف موقف ضعيف جدا، حديث رواه البخاري. النبي قاعد وسط الصحابه بيعطيهم درس، وفجاه دخل رجل اعرابي لم يسلم بعد، دخل اعزكم الله تبول في المسجد. الصحابه لما شافوا المنظر فقالوا: مه، ورفعوا السيوف هيقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه لحسن ينضر. فلما انتهى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لاولئك الصحابه، قال: اهريقوا عليه سجلا او ذنوبا من ماء فتطهر الأرض. خلاص ارموا بس جرد المية كده والدنيا كلها تطهر. ثم اقترب من رجل وقال: إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك القاذورات، وإنما هي للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. فقال: أعلم. في رواية بقى خارج البخاري قال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية أن رجل تفاعل مع هذا الموقف العظيم وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا. ربنا بيقول ورحمتي واسعت كل شيء، أنت عايز رحمة لي أنا وأنت بس؟ خدت بالك أدي موقف عجيب جدا. تخيل حضرتك لو مكان النبي واحد جاي يعمل العملة دي قدام عينيك في المسجد، ماذا تصنع معه؟ أدي رفق النبي، أدي لين النبي، أدي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني جميل أول رواه البخاري ومسلم في بداية الدعوة والمشركين بيحذروا الناس كلهم أنهم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل كان سيدا في قوم اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي، جاء من قبيل الدوس من بلاد اليمن، فجاء ليحج. فلما دخل تلقاه كفار مكة قالوا له يا طفيل أنت رجل عاقل، اوعى تسمع لمحمد فإنه يفرق بين رجل وبين أخيه وبين الزوجة وبين زوجتي وبين، اوعى تسمع. قال خلاص. قال فوضعت في أذني كرسفا يعني قطن وسدت وداني وطفت حول الكعبة، وبينما أنا طوف خد بالك بقى لا أريد أن أسمع من قول محمد صلى الله عليه وسلم ويأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني من قول النبي. ألف سمعت القرآن، سمعت القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فقلت لنفسي يا طفيل أنت رجل عاقل تعلم الحلوة من غيري، أنت رجل شاعر كمان، ما إيه اللي يضرك أن أنت تروح تسمع لمحمد؟ فذهب إليه وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال ماذا أنزل عليك ربك؟ قال قرآنا. قال اسمعني شيئا منه. فبدأ النبي يطلع القرآن بين أمام طفيل بن عمرو الدوسي وإذا به ينفتح قلبه للإسلام فأسلم. فلما أسلم كان الطفيل لسه طبعا في بداية الإسلام، لسه ما تربش على إيد النبي، كان دعوته شوية جديدة شوية. رجع على طول على بلاد اليمن، أول ما دخل على زوجته جاية بتكلمه قال لها ليك عني ما تكلمنيش، قالت له خير؟ قال لها أنا أسلمت ودينك يعني على الشرك وأنا ماليش علاقة بيك. قالت له خلاص ولا يهمك، دينك ديني وقد أسلمت معك لله سبحانه وتعالى. فرضي بذلك. وبعدين دخل عليه أبوه وأمه وليكما عني ما حدش فيكم يكلمني، خير يا ابني أنا أسلمت. قالوا خلاص وإحنا كمان إيه؟ لكن مش كل الناس هتستحمله يعني، خد بالك يعني لما كل واحد يقرب يقول له إليك عني مش أي حد يستحمله، قرايبه يستحملوه إلا من الناس بره مش هيستحمله. فلم يسلم على يديه أي واحد إلا أبوه وأمه وزوجته. فراح رايح للنبي ورجع من اليمن لحد مكة وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبت دوس وكفرت، فادعوا الله على دوس. وإذا بالحبيب المصطفى يقف ويرفع يديه ليدعو، فالصحابة حطوا إيديهم على رأسه قالوا بس هلكت دوس، ما دام النبي هيدعى عليهم يبقى هلكت دوس. وإذا بالحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهدى الله قبيلة دوس. وكان من بين من أسلم من قبيلة دوس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية الإسلام الذي عطر الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف تاني برضو جميل جدا جدا من مواقف الرحمة والرفق واللين اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل اسمه زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة، الرجل ده كان حبر من أحبار اليهود. النبي استلف منه بعض التمر واداله معاد يسد له التمر فيه، يرجعوا للطمر فيه. فالرجل جه بدري عشان ايه؟ لغرض ما في نفسه، انا روح بدري قبلها مثلا ب 15 يوم ب 20 يوم واطلب منه التمر. فذهب ودخل على النبي، ودخل عفوا يعني طول لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انكم بنو عبد المطلب قوم مطل في الاداء، يعني دايما بتمطلوا دايما بتتعبون و فاذا بعمر بن الخطاب واقف جنب النبي. عمر بن الخطاب لا يتحمل هذا الكلام، فرفع سيفه وقال أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب النبي لقطعت رأسه. بيقول له أنا خايف أن النبي بس يغضب عليه كنت قطعت رأسه. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العالي يقول ما أردنا منك ذلك يا عمر؟ قال وماذا أردت يا رسول الله؟ قال أردت منك أن تطلبني أو أن تسألني حسن الأداء وأن تسأله حسن الطلب، كنت تأمرني ان انا اقدم اللي عليا وتأمره هو ان يتكلم بادب شويه بس، انما ترفع السيف وعايز تقتله ليه؟ فقال له يا عمر اذهب الى بيت مال المسلمين فاعطيه 20 صاعا من تمر لما بتوعه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. طبعا عمر بن الخطاب لما رفع السيف الرجل يعني انا مش قادر طبعا اوصف لك اللي حصل له يعني، خد بالك. فالمهم ايه، فقال وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. عمر بن الخطاب ماشي معاه وهم ماشيين في السكة، فجأة زيد بن صعنة قال له: ألا تعلم من أنا يا عمر؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن صعنة حبر اليهود. قال: سبحان الله، وما الذي حملك على ذا؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ وإيه اللي خليك تكلم النبي بالطريقة دي؟ قال: يا عمر، قرأت صفة النبي في التوراة وفي الإنجيل، وعلمت كل صفة النبي، وتأكدت أنه نبي، وكان لم يبق لي إلا أمرين. إيه هما؟ أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، لما النبي طلع على رجليه المتعبتين، يا جماعة الخير 90 كيلو من مكة للطائف على رجليه، طب ليه خرج على رجليه؟ هو النبي ما كانش عنده دبة؟ كان عنده دبة. حتى طب لو ما كانش عنده حتى دبة، ما كانش يقدر يطلب من الصحابة دبة يروح بها من مكة للطائف؟ كان عنده وكان يقدر يجيب من أي مكان. بس النبي لما حب يروح للطائف ما حبش المشركين يمشوا وراه، فحب يخرج على رجليه كأنه بيتمشى في مكة عادي خالص، وبعدين يمطلع على الطائف. ليه؟ عشان ما حدش يمشي وراه. فمشي على رجليه المتعبتين صلى الله عليه وسلم 90 كيلو لحد ما وصل إلى الطائف. طلب منهم أن يستجيبوا لدعوة الله ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا، ويريت اكتفوا بكده وبس، بل إنهم قعدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وصفوا له صماطين من النساء والصبيان، وبدأوا يحدفوا النبي بالطوب، ونزفت الدماء الشريفة، ودخل بستان أو حائط لبعض بني شيبة، والدعاء المعروف اللي انت عارفينه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فذهبت وأنا مهموم، خرجت من الطائف وأنا مهموم، حتى وصلت إلى قرن الثعالب. قرن الثعالب بينه وبين الطائف حوالي 5 كيلو. النبي ماشي 5 كيلو مهموم جدا. قال: فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلين بين مكة، جبلان بين مكة والطائف، يعني أجيب الجبل ده على الجبل ده وهم في النص وموتهم. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله! وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وهكذا. شوف قد ايه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه برضو موقفين تانين جمال جدا جدا، لكن هنحكيهم مع بعض إن شاء الله بعد فاصل قصير. خليك معايا، هرجع لك بعد فاصل قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال أحكي لكم آخر قصة صغيرة كده، ونشوف بعدها أنواع الرفق كده في عجالة. وأنا في انتظار إن شاء الله، يعني SMS دعكم، وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في آخر حلقة إن شاء الله، وفي انتظار تواصلكم طول الأسبوع عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأراءكم برضو، ونحاول نتواصل من خلال إن شاء الله نحن نعرف برضو لو في مواضيع معينة عايزين نتكلم فيها، برضو مستني اقتراحاتكم الجميلة. كان في واحد اسمه عمير بن وهب، واحد اسمه صفوان بن أمية. عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد غزوة بدر مباشرة، بعد ما اتقتل 70 من يعني عتاولة الشرك والوثنية والكفر، وقفوا بيتكلموا كده عند الحجر كده، فواحد فيهم بيقول: والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، الناس اللي اتقتلوا في بدر وترموا في القليب في البئر. فقال له عمير بن وهب: والله يا صفوان، لولا دين علي لا أستطيع له قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لذهبت الآن وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. صفوان كان رجل غني، فقال: دينك ديني، خلاص علي أنا اللي هديلك دين، وعيالك عيالي، فاذهب الآن واقتل محمدا. عمير بن وهب راح البيت عنده، ولع النار، وراح حاطط السيف في النار لحد ما السيف احمر، وراح دسه في السم، فأصبح السيف مسموما، على أساس أن أي ضربة تيجي في أي جزء من جسد النبي يموت في ساعتها صلى الله عليه وسلم. وذهب عمير من مكة إلى المدينة يريد قتل النبي. لما رآه عمر بن الخطاب قال: عمير بن وهب، شيطان قريش والله ما جاء إلا لشر. عمير طبعا كان عنده حجة يقدر يروح بها من مكة للمدينة. إيه الحجة بتاعته؟ إن هو ابنه مأسور في غزوة بدر، ابنه اتأثر في غزوة بدر، فبالتالي لما يخش هناك لو حد جه قال له انت جاي ليه، يقول له ده انا جاي عشان افدي ابني، وادي الفدوى بتاع الفديه بتاعته ايه، جايب معايا فلوس عشان افدي ابني، فمحدش يقدر يتكلم. فلما دخل اخذه عمر المخطب ودخل به على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر. قال يا رسول الله انه يحمل سيفا. قال دعه يا عمر، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال ما جئت الا من اجل فكاك اسيري، جاي افك الاسير بتاعي. قال اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت إلا من أجل ذلك. قال له فما بال هذا السيف الذي في عنقك؟ أمال السيف ده أنت شايله ليه بقى طالما أنت جاي تفدي ابنك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ ما احنا عدنا يوم بدر اتضربنا لحد ما جالنا حب الشباب، فيعني السيف ده عملت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت يا عمير مع صفوان بن أمية في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، وجئت الآن لتقتلني والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عمل إيه مع رجل ده رغم أن النبي عارف أنه جاي عشان يقتله، ورغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا له أسيرة وأكرموا هذا الرجل وفقهوه في دين الله. الله أكبر. في أكثر من كده جماعة. عاد بعد ذلك عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية، وبعد ذلك بفترة كان سببا في إسلام صفوان بن أمية بفضل الله سبحانه وتعالى. من مواقف الرفقة دي كلها نطلع بالمشهد الجميل ده اللي هو إيه؟ قول المولى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المشهد أو من المشاهد دي كلها نطلع بأن احنا لابد أن نتأسى ولابد أن نقتدي بالحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا الرفق بكل شيء في الكون بدءا من الوالدين، أبوك وأمك، حبيبك، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين وبيدعوك إلى الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الشرك والكفر والمعصية لا، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربنا مش هقبل منك لا صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا أي شيء إلا لما تبر أمك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العق لوالدين، يبقى رقم واحد الرفق بالوالدين، رقم اثنين الرفق بالأقارب صلة الأرحام أخوي وحبيبي. حديث رواه مسلم جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له الحبيب المصطفى لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لو ليك قرايب مش ملتزمين باللين وبالرحمة وبالهدية وبالتعامل الطيب وبالألفة والمودة والرحمة كل ده إن شاء الله يتصلح، لكن تخلي أسوتك وقدوتك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الرفق بمين تاني؟ الرفق بالزوجة والأولاد. اسمع لكلام حبيبك واطلع من الدرس ده كله بالحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الله والله محتاج يتعاد تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لو البيت فيه رفق من الزوج ومن الزوجة ومن الأولاد أعرف إن ربنا أراد بأهل هذا البيت خيرا بفضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيته كما عند مسلم الله الله في النساء. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق بالجيران. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية مسلم فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق بكل الناس اللي حواليك بالدنيا كلها. احنا دعوتنا دعوة عالمية. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب المسلمين، حد يفكرنا لا رب العالمين رب العالمين رب العالمين كلهم. طب وآخر سورة في القرآن حد يفكر دي برضو قل أعوذ برب المسلمين، لا قل أعوذ برب الناس. يبقى أول آية الحمد لله رب العالمين، آخر سورة قل أعوذ برب الناس، فهي دعوة عالمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للإنس والجن والبر والفاجر كما قال أهل التفسير. فالنبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الرفق بمين كمان؟ الرفق تخيل حتى بمين؟ مش هتصدق، حتى بالدواب عزك الله، بالدواب. أي نعم، يخبر الحبيب المصطفى كما عند البخاري قال غفر الله لامرأة بغي سقط كلبا. الله. طب عايز كده تتأمل الحديث ده بالله عليك ونختم بيه، حاجة غريبة قوي. تأمل الحديث ده، واحدة بغي، يعني المرأة دي بتتاجر بعرضها، يعني فعلت الفاحشة آلاف المرات أو مئات المرات، وبسقيا كلب تساوي ألف مرة فعل فاحشة. طب بالله عليك ركز معي كده بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي. أولا واضح من سياق الحديث أخوي وحبيبي إن المرأة دي كانت ماشية في صحراء. الدليل على كده إيه؟ إن هي لو كانت ماشية في مدينة كانت ولقت الكلب عطشان أعزكم الله، كانت نادت على واحد لو سمحت يا فلان تعالى اسأل الكلب ده لو سمحت، والموضوع انتهى. لكن واضح إنها كانت ماشية في مكان ما فيهوش ناس، ده أولا. ثانيا المرأة البغي تتزين وتتجمل، يعني عامله شعرها مش عارف ازاي، وحاطه مكياجات ازاي، وعامله يعني عامله بقى مزينه نفسها ولبس اجمل لبس. فبالتالي لو نزلت البير هتتعرض لحاجه من الاثنين، يا تموت يا اما على الاقل مكياجها وحاجتها ولبسها هيتبهدل. ففي كل الاحوال هي بتعرض نفسها للخطر. طب الحاجه الثالثه، يا ترى كان في حد هيصورها عشان ينزل خبر في جورنال او في جريده او في فضائيه ان هي قال جمعيه الرفق بالحيوان؟ لا، إنما هي عمل ده كله ابتغاء مرضات الله. يقول الإمام ابن القيم فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. واضح المعنى الجميل ده؟ فشوف ربنا غفر لها بإيه؟ بالرفق، باللين، بالرحمة. قال علي بن أبي طالب ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك. بالرفق أخوي وحبيبي ربنا هيحرم جسدك على النار. يقول صلى الله عليه وسلم عفوا سمحوني، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تحرم على كل قريب هين سهل. الله. عشان كده الرفق اللي احنا اتكلمنا عنه ده اللي يتحرم منه والله الذي لا إله غيره هيبقى اتحرم من كل حاجة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. اللي يتحرم من الرفق يبقى اتحرم من كل خير موجود في الدنيا دي كلها. قبل ما تلقى اتصالاتكم تعالوا نعيش في لحظات بسيطة كده مع الهدايا الجميلة التي وصلتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت سمر وعبير من مصر، ونورة سعيد، وشيماء من السودان، ومروة عبد الحليم، وسومة، ووفاء، ومريم 14 سنة، كلهم لبس الحجاب ما شاء الله مبروك عليكم. وفاء أحمد قالت عملت مقالات على النت عن النبي عليه الصلاة والسلام لنوضح أخلاق النبي وبعتها للمواقع اللي بتسب النبي صلى الله عليه وسلم. مي من القاهرة، وأحمد محمد، وأسماء، ونانسي، ونرمين، وعبد الرحمن، ورحاب، وولاء 17 سنة، حافظين على صلاة الفجر وقيام الليل وحفظ القرآن. رانيا عاطف قالت عملت جدول بكل البرامج الدينية المفيدة وبقيت بعتها على المسلمين. أم أحمد من القليوبية قالت بدأت أوزع كتاب صفة صلاة النبي اللي هو الكتاب الصغير بتاعي، قالت بدأت أوزعه على الناس كلهم أو قدر استطاعتها. يعني لأختي دينا وهند مصطفى ووالدتهم أخت الحاجة حكمة إبراهيم قالوا بنصلي على النبي كل يوم 1000 مرة وبنستغفر 1000 مرة وبنصلي قيام الليل. من أعجب الاس ام اس اللي جات الأسبوع ده الأستاذ محمد القحطاني رجل أعمال سعودي قال لي اتبرعت بمليون ريال لأسرة فقيرة جزاه الله خيرا. حاجة منال 53 سنة قالت قبلت إيد أمي لأول مرة قلت لها سامحيني إن أنا ما قبلتش إيدك قبل النهاردة. يا ريت كل واحد قاعد قدامي دلوقتي لو امه او ابوه قاعد جنبه يقبل ايديهم ربنا يبارك فيكم. الاستاذ احمد طارق ويوسف عبد العزيز من السودان والاخت وقام وام مختار وساره 16 سنه قالوا بنحافظ على قيام الليل والصلاه الخمس والقران. استاذ نبيل جمعه وسيد محمد قالوا بطلنا الدخان. سجائر يعني. أم فارس من اليمن قالت كلما توضأت صليت ركعتين لله زي ما سيدنا بلال كان بيعمل رضي الله عنه وارضاه. أم الشام بتقول والله يا شيخ أنت سبب توبتي وأنا تركت سماع الغناء هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. صفاء فتح من صفاء 14 سنة قالت هديتي للنبي أن أنا أكون سبب في هداية واحدة متبرجة تلبس حجاب. سالم محمود ومازن وفاطمة من السودان وهدى وسلوى بيصلوا على النبي كل يوم 1000 مرة. يا بختكم. داليا وتغريب السمية قالت إن شاء الله كل واحدة منهم هكون طبيبة علشان أنفع الأمة. الشريفة آمال ما عرفش هو اسمها ولا هي اسمها آمال فقط قالت بشتريت كتاب حكايات عمو محمود ووضعته في المسجد للاستعارة لأبناء المسلمين. زينة 17 سنة قالت أصبحت إن صح القول يعني أصبحت مدمنة بذكر الله لذكر الله يعني بذكر ربنا كثير. صابرين وبسمة وأميرة صيام نوافل. حج شوقي بناء مسجد كبير جزاه الله خيرا ما شاء الله كل حلقة في واحد بيبني مسجد أو اتنين. عدد كبير جدا بقى جاني اسمس على يعني مش اسمس جات مسجات على التليفون عدد كبير جدا جدا قالوا بسبب الحلقة اللي فاتت تركنا الغيبة والنميمة مش هنجيب سيرة حد إلا بالخير. آخر حاجتين دكتور أحمد قال هعالج 30 حالة مجانية في عيادتي كل شهر. الأستاذ محمد الماحي قال نقبت زوجتي وبعلمها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبقى هنستقبل حالة تلفونات لكن ما انساش أقول الواجب واجب الأسبوع ده حبايبي اللي بحبكم في الله أهلي وأسرتي وناسي الواجب إن شاء الله الإكثار مش هو ده 1000 ولا 2000 الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ده رقم واحد. رقم اثنين صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. رقم ثلاثة يا ريت الأسبوع دوت زيارة لأقرب مستشفى ليك وهدية بسيطة ندخل بها السعادة على مريض من المرضى ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. ومعانا التلفونات. السلام عليكم. أستاذة رشيدة من ألمانيا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا يا شيخنا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. عندي أخوي في إسبانيا عنده حق الإقامة في إسبانيا بس هو عايش معي أنا عايش أنا هنا في ألمانيا. هل عنده حق صلاة تقدير ولا يصليها؟ معلش أنا الحقيقة الصوت مش واضح عندي خالص فمش عارف أختنا رشيدة قالت إيه. لكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة عندي أخوك عنده حق الإقامة. عنده حق الإقامة بإسبانيا. بإسبانيا. بإسبانيا بس نعم. هو بس هو عايش معي في ألمانيا. أي نعم فهمتك. هل عنده حق يصلي صلاة تقصير ولا يصليها عادي؟ صلاة قصر ولا عادي. هو طول ما هو مسافر عموما طول ما هو على سفر بيقصر ان شاء الله وله الحق لما يوصل حتى بلد ان يقصر لمدة 4 أيام وبعد ذلك يتم الصلاة ان شاء الله. بس هو يا شيخ عايش معي هذه تقريبا 5 سنوات. ما بقول لحضرتك بقول لحضرتك هو المعتمد هنا اخت رشيدة بالمكان اللي هو بيعتبره بلده الاصل اللي هو عايش فيه. لو هو بلده الاصل اللي هو عايش فيه اللي هو بيعتبره دلوقتي بلده هو اسبانيا وعايش مع حضرتك في المانيا زيارة فقط فيقصر الصلاة 4 أيام ثم بعد ذلك يتم ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. معنا استاذ محمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا استاذ محمد. انا كنت عايز حضرتك عايز حلقة في جهاد النفس. جهاد النفس حاضر. عينيا. الواحد ساعات بيصلي وجنب كل حاجه وتيجي حاجه صغيره تضيعه. حاضر عينيا استاذ محمد. ويا ريت انا نفسي اتكلم حضرتك وقبل حضرتك شخصيا. عينيا حاضر. خد الرقم بالكنترول ان شاء الله وتحت امر حضرتك استاذ محمد. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير على اتصالك الجميل ده. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ استاذ مصطفى من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ الله يعني إنا نحبك في الله والله. أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك. نشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن يعني نحب الصالحين يعني ونحترم من هؤلاء الصالحين. ربنا يكرمك ويسترك يا رب. نسألك يعني في دعائي وربنا يتقبل منك يا رب من كل يعني إخواننا المخلصين يعني والله يعني ولا نحترم إلا من هؤلاء يعني. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. يعني وطبعا الواحد يعني لما يتذكر يعني يسمع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نحن جدنا نتكلم والله يا أخي يعني أنا كان يعني فعلا يعني يعني في رغبة كده ووجل يعني ان شاء الله العظيم رب العظيم يعني ان هو يدخل لنا ويسالك يعني انت يعني ان شاء الله كده عندي يعني الله يحفظك حاضر يصطفى عليك ولكن لما تسمع يعني جزء النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد يعني يعني يهتز يعني طبعا الواحد يعني يحزن على نفسه ان هو يعني مقصر يعني ونسال الله ان هو يعني يعني يعفو عنه ويدخل لنا ونسالك يعني كده يعني عشان ما نقولش على الله هو حينما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بنشعر بالبركات فعلا بتحل في هذا المكان. خد بالك احنا دلوقتي عايزك تحس ان انت لسه لحد اللحظه دي ما زلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. معنا مين يا استاذ شريف؟ استاذ انغام من مصر. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يعزك. انا احبك في الله والله العظيم. ربنا يحبك ويسترك يا رب ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. انا عندي 13 سنه يا شيخ وفي بلد التزام والله. ما شاء الله ما شاء الله. وحياتك من الناس المصرفيه جدا يعني. ربنا يحفظك يا رب. مش عارفه والله ازاي بجد انا مش ده اللي بكلم حضرتك يعني. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي يا اختي. انا طبعا بعشق حاجه اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشقه يعني انا بحبه جدا يعني واتمنى ان اعرفه الجنه باذن الله. ربنا يكرمك يا رب. عايز اعرف حاجه كان في جدل كده بيني وبين اختي ان الصلاه في الشتين حرام يعني ما ينفعش. فانا حضرتك تجاوب عليها بالله عليك لانها بجد صلاه جدا. الصلاه فين؟ الصلاه في الشتين. اه نعم. اه فقريت انها صلاه في الشتين ما تنفعش وحرام كده فانا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده حتى لو بعدين يعني. حاضر. وعايزه هديك للنبي برضه عليه الصلاه والسلام ان نوتنا باذن الله عارف الزي الشرعي يعني ده هديه للنبي ربنا يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. طب ناخد اخر اتصال ان شاء الله. حاضر. استاذ حسن من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معلش. نسألك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الذكر الذكر. معلش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف خالص. الذكر. طب يا ريت يا ريت توطي التلفزيون بس وتسمعني عبر التليفون إن شاء الله. اتفضل يا استاذ حسن. الذكر كان يذكر بالسبحة ولا بيذكر؟ اه بالسبحة ولا باليد يعني؟ حاضر. نعم. حاضر عينيا حاضر. عينيا حاضر ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. الحقيقة مع طبعا انا بحب يكون ربنا يبارك فيك يا رب العالمين بحب تكون الاسئلة كلها في اطار الموضوع يعني وكده طبعا الاسئلة طبعا الحمد لله في برنامج فتاوى في القناة ربنا يجعلنا واياكم من اهل الخير دائما ان شاء الله ويبارك فيكم. يعني الذكر اخويا استاذ حسن ربنا يبارك فيك الافضل طبعا هو يكون بالانامل لان الانامل دي تشهد عليك. لكن موضوع السبحة بعض العلماء رخص فيها وبعض العلماء قال لا وإن كان المسألة فيها ساعة الحقيقة أنا مش هكون مجال خلاف يعني لكن أنا عن نفسي بفضل أنها تكون بالإيد وأحيانا بعض الناس بس لا تدخل في إطار المباهاة بمعنى إن ما كنتش ماشي في الشارع وماسك السبحة وعملها كده للناس يعني الموضوع بيبقى أقرب للرياء. إنما لو كان أحيانا بعض الناس بتقول والله السبحة بتعيني جدا على كثرة الذكر والقعد في البيت لا مانع ولا بأس ايه المشكلة وانا قاعد في البيت ماسك السبحة السبحة مثلا 99 ولا 100 حباية فاستطعت ان انا خلال 10 مرات خلصت ما شاء الله صليت على النبي 1000 مرة ما شاء الله ما فيش مشكلة مادام في اطار بعيد عن المرآة وان كان الاولى زي ما قلنا على الاصابع لو حبيت ان انت تعد وهتخطئ ولا حاجة كده فما فيش مشكلة يكون في مكان برضو ما يكونش يعني ايه رياء امام الناس ولا حاجة كده. ربنا يبارك فيكم رب العالمين حي الوقت معاكم بيجري بسرعة غير عادية وبحبكم في الله. وسؤال الاخت ان شاء الله بتاع موضوع مسجد حسين ده محتاج تفصيل شويه وان كان الاصل فيها ان احنا ما نصليش في اي مسجد فيه مقابر وده يعني شبه اتفاق بين اهل العلم فهذه المساله احنا عايزين نقول ان احنا نخرج من خلاف. وعلى فكره سيدنا الحسين مش مدفون هنا سيدنا الحسين يعني في العراق واحنا بنقول يا جماعه الخير احنا بنحبكم في الله ومش عايزين يعني نسيبكم ابدا وعايزين نفضل معاكم على طول لكن الوقت انتهى جزاكم الله خيرا بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله.